ثم بانت منه وتزوجت بزوج آخر وجامعها الزوج الثاني، بقت معه مدة ثم طلقها، فتزوجها زوجها الأول، كم دليله؟ لا إله لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، كم بقي؟ واحدة بالإجماع، إلا فيصل فقد شد ومن شد فلا عبرة بقوله. نعم طيب، لم يملك إلا واحدة، مع أن الزوج الثاني جمعها ثم طلقها أو مات عنها وعاد للزوج الأول، نقول ما بقي له إلا واحدة، لم يبق له إلا واحدة. طيب مثال آخر غير هذا، رجل طلق زوجته 3 مرات، تحل له ولا لا؟ راجعها يا جماعة، ما تحل؟ تمام. تزوجت بزوج آخر ودخل عليها وجامعها ثم مات عنها أو طلقها ثم عادت للزوج الأول، وش بقي له؟ بقى 2؟ كيف بقى 2؟ طلق 3 وتزوجت آخر وجامعها ثم تزوجها الزوج الأول اللي طلقها 3، كم بقي له؟ 3 طلقات. ها؟ طيب نعم، يبدأ من جديد الزوج الثاني، الزوج الأول يبدأ من جديد، يملك 3 طلقات، يملك 3 طلقات. دليل هذا أو تعليله أنه في المسألة الأولى فيما إذا طلق الزوج أقل من 3 لم يؤثر نكاح الثاني شيئا، ما أثر، لأنها تحل للزوج الأول سواء نكحت أو لم تنكح، صحيح ولا لا؟ ما أدري فهمتم ولا ما فهمتم؟ ها؟ مفهوم؟ طيب، فلما كان لم يؤثر نكاح الثاني في حلها للأول لم يؤثر شيئا في عدد الطلاق، بقي عدد الطلاق على ما بقى. في المسألة الثانية لما طلقها زوجها 3 وتزوجت آخر وجمعها ثم فارقها، أثر أو ما أثر؟ أثر، وهو حلها للزوج الأول بعد أن كانت حراما عليه. فلما كان للزوج الثاني تأثير في حلها للأول صار له تأثير في الطلاق، فتبدأ من جديد. هذه واحدة. ثانيا، لو قلنا في هذه المسألة الأخيرة التي طلقها 3 ثم تزوجت آخر يكمل، معناه ما يملك طلاق، معناه لا يملك أن يطلق، وهذا ليس في الشريعة الإسلامية لأنه ما بقي شيء يبني عليه، فهذا هو الفرق. لكن بعض العلماء يقول إذا جامعها الزوج الثاني وعادت للأول عادت بطلاق جديد، يعني يملك الزوج الأول إيش؟ 3 طلقات. لكن هذا قول ضعيف، هذا القول ضعيف، وقد أشار إليه المؤلف بقوله وطئها زوج غيره أو لا.